قال الله ولن يؤخر الله نفسا. إذن هذا مطلب مستحيل، لولا أخرتني هذا مطلب غير ممكن. بين الله ذلك بقوله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فإذا حضر الموت فلا يمكن التأخير، لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله لا تخفى عليه خافية، يعلم ما يخفي العباد وما يعلنون، ويعلم أعمالهم قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وخفيها، والله خبير بما تعملون. فخافوه وراقبوه واتقوه، يعني ذكر العلم والخبرة هنا للأمر بالمبادرة والإنفاق والإحسان والتقوى. فمن استحضر واستشعر علم الله واطلاعه عليه لم يقدم على معاصيه، ولم يفرط في الواجبات حياء من الله وتعظيما له سبحانه وتعالى. نعم يا علي محمد. سم صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا الآيات، يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره، فإن في ذلك بالإكثار من ذكره، فإن في ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة، وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس، فتقدمها على محبة فتقديمها على محبة الله، وفي ذلك الخسارة العظيمة. ولهذا قال تعالى ومن يفعل ذلك أن يلهه ماله وولده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون للسعادة الأبدية والنعيم المقيم، لأنهم آثروا ما يفنى على ما يبقى. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقوله وأنفقوا مما رزقناكم يدخل في هذا النفقات الواجبة من الزكاة والكفارات ونفقة الزوجات والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة كبذل المال في جميع المصالح. وقال مما رزقناكم ليدل ذلك على أنه تعالى لم يكلف بالعباد من النفقة ما يعنفهم ويشق عليهم، بل أمرهم لم يقل أنفقوا ما رزقناكم، بل قال أنفقوا مما رزقناكم، فالمأمور به هو البعض. ولهذا الزكاة ربع العشر، نصف العشر، قليل من كثير. نعم السلام عليكم.